بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف أن الواجب على المسلم هو التسليم والاستسلام لنصوص الشريعة، لا يؤول فيها ولا يحرف ولا يكيف ولا يعطل، ومن فعل مثل هذه الأمور وطلب علم ما كان محظورا عليه علمه أو دخل في أمور وأول وحرف، يكون حاله الشك والزيغ والضلال والوقوع في الحيرة. لذلك قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. الكفر بالنصوص التي أتت مثل في آيات الصفات والوعيد ونحو ذلك، والإيمان الإيمان بها إذا أتى شيء وافق هواه. فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، صدق بالنصوص أو كذبها، كل ذلك بسبب أنه فعل، بسبب أنه أجرى النصوص الشريعة من آيات الصفات ونحوها على ما يراه، ما أملاه له عقله، ولم يسلم بما جاءت به النصوص. قال: والإقرار والإنكار، يقر بالنصوص، أحيانا نصوص الوعيد، أحيانا ينكر نصوص الوعد، يقر وينكر. السبب عدم اليقين في الإيمان بالنصوص، وسبب ذلك عدم تسليمه لنصوص الشريعة. ويجب على المسلم إذا أتى النص أن يقول: سمعنا وأطعنا. ثم بين حال قال: موسوسا، تائها، شاكا، وفي نسخة زائغا. يتذبذب موسوسا يعني يحتار، هل هذا صحيح، هل هذا صواب أو خطأ، يوسوس. أحيانا يقول هذا هو الصواب، أحيانا يرجع إلى هذا هو الصواب، يرجع يقول هذا هو الخطأ. تائها يعني ضالا، ما يعرف أين الحق. موسوسا، تائها، شاكا يعني غير متيقن، مرة هذا ومرة هذا. لا مؤمنا مصدقا، ما آمن بالنصوص ولا صدق بها، ولا مكذبا ولا جاحدا مكذبا، ولا جحد النصوص أو كذب بها. ما حاله؟ التذبذب والزيغ والضلال. مرة يقول الله يتكلم، ثم يقول لقول أن الله يتكلم معناه شبهنا بالبشر فنمنع التكلم. يقول بدل هذه الحيرة تقول: آمنا بالله، الله أخبر عن نفسه أنه يتكلم فنثبت أنه يتكلم، الله أخبر من اليدين نقول نصدق ونقول إن له سبحانه يدين. وهكذا نجري نصوص الشريعة على هذا الأمر لئلا يحتار الشخص، سواء في نصوص الشريعة أو سواء في نصوص العقيدة أو في فروعها، فيسلم الشخص لجميع النصوص. وإن تطيعوه تهتدوا، ومن الطاعة الانقياد والتسليم. وأخبر الله عز وجل عن غير المسلمين الاستكبار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالاستكبار يؤدي بك إلى عدم الانقياد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، من قاد. والإعراض والانقياد يؤدي به إلى الكفر، تؤتى النصوص ويردها. وهكذا يجب على الشخص أي نص يأتي من الله عز وجل يسلم به العبد، وكل ما أتاك من الوحي تسلم وتصدق به. في صحيح البخاري رجل حلف، عيسى رآه مخطئا فحلف أنه لم يفعل ذلك، فقال عيسى تعظيما لربه: قال آمنت بالله وكذبت بصري. لأن ذلك الرجل حلف بالله، هذا من قوة اليقين. وكذا إذا أتت النصوص الشريعة الشخص يصدق بها إيمانا كاملا يقينا راسخا بما جاءت به، ومن هنا يفر الشيطان منه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. وفي الآية الأخرى: إلا عبادك المخلصين. فمن أخلص وأيقن بالله الشيطان لا يوسوس له. فيدعو الشخص مثلا يقول: اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. نعم. الله أعلم.